فمن يقول مثلا او كما يقال لا يمكن ان يكون فلان في مكه وفي بغداد وفي الجزائر يعني واحد، لابد ان يكون في مكان واحد. فاذا كان كذلك فجرى المصير الى تصرف الدليلين والاخذ ذلك بادله خارجيه او بتطبيق في دليل اخر غير الدليل الموجود. على الذين قالوا وقفت دليلين فاجرين في مناقشة الجمهور. يذهب من يناقش الجمهور إلى قولهم إلى أن الحديث الذي استدل به الجمهور أنه لا يصح الاستدلال لضعفه، وجود فيه راوي لا يحتج به، جابر الجعفي هذا لا يستدل به ضعيف، قال حديث لا يستدل به ضعيف. فإن كان الإمام السيوطي وقفها من سيد الحديث هذا ضعيف قال يستدل به المكان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن استدلالك بالأدلة التي توجب الحيطة إنما هي محمولة على ما إذا كان في المسألة شك ريبة وشبهة قائمة فيها شك يجب العمل الحيطة، أما عندهم فلا، فليست هناك شبهة، الشبهة مدفوعة بالأرض، أن عندنا دليل مبيع في الأرض يقويها، فخلاص يقويها يجعل الظن غالبا، ويسنى الظن يعني يغلب، فالواجب العمل بما غالب الظن عليه، والعقل يقضي به العمل في غلبة الظن. فإذا وجب المصير وإلا لكن في الأحكام كلها شبه، كان في الأحكام الموجودة كلها تعارضات، تعارض موجود في الشرع كله نعمل به الاحتياط، هذا لا شك أنه يعني فيه من الحرج ما لا يخفى، والحرج هذا مدفوع أيضا لأن الشرط الشرعية مدعى عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم يسر. فالآيات أخرى يريد الله المصير عنه. أما الاستدلال بالمعقول قوله ما لا عقاب عليه مقدم على ما فيه عقاب، فلا نسلم أنه فيه عقاب فيها. الاجتهاد المجتهد في المسألة فين وراء أن الدليل أن الواجب الأخذ به هو الدليل المبيح وتقديمه على دليل الآخر وهو دليل محرم، فإن المجتهد باجتهاد هذا يثاب فلا يعارض. لو كان في حقيقة الأمر أنه الحكم فيه على التحريم فإنه يثبت لأنه اجتهد، سواء كان المجتهد أو من يسأل المجتهد، ولكن يثبت بعضا واحدا إذا لم يصف الحكم. إن هذا يثبت له أجران كما في الحديث عن ابن عاص النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا لم نسلم كونه أنه يحصل له العقاب، حتى تستجيبون بهذا. أما قولهم بأن النص مرة أولى من النص مرتين أو تقليل لعدد النص فمن حيث المبدأ سلمنا، لكن لا نسلم أن في الصورة مذكورة في النص مرتين، الصورة الأولى والثانية في النص مرة، ذلك لأن النص إنما هو رفع حكم شرعي دل عليه الدليل الأول ونوصي ورفع به الدليل المتأخر، فلا بد أن يكون الحكم حكما شرعيا وتخرج منه البراءة العقلية والإباحة العقلية. إذا قلنا أن الإباحة العقلية أنها ليست محلا للنص لأنها إباحة عقلية وليست شرعية، قلنا إذا جاء الدليل المبيح بعدها لا يصدر نصا، فإذا عقبها بعد ذلك الدليل حالا كان نصا، فإذا جاء الدليل المحرم على البراءة الأصلية لم يكن نصا، إذا جاء دليل المبيع بعد الحظر كان نصا، إذا النص في كلا الحالتين نص واحد وليس فيه نصان، فنص واحد. هذا بالنسبة لأدلة الجنون. أما أدلة من قائد الأصل المبيح لا شك أنه يرده من الدليل الآخر الذي تدل به الجنون، استدل به أيضا القائدين بالتسوية المساواة الجديدة. فإذا كان الدليل الدال على الإباحة يعدد طويل أصل البراءة ومعارض، إن لم يكن حديث ابن سعود السابق الذي رواه جاب الجعفي عن شعبي عن ابن سعود، إن لم يكن هذا الحديث صحيحا إلا أنه رجح شخص عن ابن سعود، ابن مسعود قال صح انه قال ولم يعلم له مخالف، ولم يعلم له مخالف، وامر الصحابي اذا لم يعلم له مخالف وانتشر كان حجة واجماع، واذا لم ينتشر فيه خلاف صحيح انه حجة إن كان فيه خلاف. إذا لم يعارض معارض، ومن يريد ما يعارض معارض فكان حجة، بالتالي يقال أنه على نحو ما قد قدمنا أن الدليل العقلي الذي أوردوه معارض بفعل أقل الصحابي، إذا لم نأخذ الحديث على أساس أنه صحيح، إذا أخذناه على أساس أنه صحيح تم ذلك تقديم يعني مباشرة سيرورة إلى النص مباشرة فإضافة إلى الشيء المذكور فضلا عن النصوص الأخرى التي تعارض المقوي للأصل المبيح، هي النصوص التي تقضي بالحجة. الذي يذهب راجحا من الأقوال السابقة هو المذهب الأول، كما قدمنا في مناقشة القائلين بالجواز الإباحي، وذلك يظهر من وجوه. الأول أنه إذا نظرت إلى دليل التحريم ودليل الوجوب وجدت أن الشرع إنما دائما ينظر إلى مصالح العباد ويحكم أو يقضي فيها على وفق مصالحه. إذا جاء دليل التحريم فهو في مصلحة العباد لأن في تركه تحقيق مصلحة. أما دليل الوجوب أيضا تحقيق مصلحة أو إكمالها. فإذا كان وإذا تعارض دليل الوجوب مع دليل التحريم قدمنا دليل التحريم على دليل الوجوب أن المشي النسان من نشأ والإباحة أن يجوز قضينا على دليل قضينا أو قدمنا دليل التحريم على دليل الوجوب من جهة ماذا؟ من جهة أن الشرع أيضا جاء لدرء المفاسد على أن يحقق المصالح. إن في التحريم ما في دفع المصلحة وإزالة دفع مفسدة وإزالة كلية أو تقليل منها، بينما الوجود في تحقيق مصلحة في تحقيق مصلحة أو هي تكميلها تكميل مصلحة. ونحن قدمنا دليل التحريم على دليل الوجود لوجود تلك المصلحة وإكمالها، ودليل الوجود مقدم على دليل الإباحة اتفاقا، يكون باب أولى تقديم دليل حاضر على دليل الإباحة. وعيد يعني في تطويل تاريخ صفاتنا إذا نظرنا لتاريخ آخر، يعني إذا نظرنا إلى الدليل المبيح وجدنا أنه ليس فيه مصلحة لا في فعل ولا في ترك، أو كلاهما مصلحة فعل وترك من يتحرك فيه أحدهما، ووجدنا أنه إذا تعارض دليل الوجود مع دليل الإباحة قدمنا دليل الوجوب على دليل الإباحة، ووجدنا أيضا أنه إذا تعارض الدليل الحاضر مع دليل الدليل الذي يفيد التحريم مع دليل الذي يفيد الوجوب قدمنا الدليل الذي يفيد التحريم على الذي يفيد الوجوب. لما؟ لأن دليل التحريم يتضمن دفع مفسدة أو التقليل منها، أما دليل الوجود ففيه يتضمن مصلحة أو تكميل تلك المصلحة، أي إيجاد أو جلب مصلحة أو تكميله. وعلمنا في القواعد أن الشرع عنا بدفع ودرء المفاسد، فأما دفع المفاسد أولى من جلب المصالح. فإذا كان دفع المفسدة إذا كان دليل التحريم الذي يتضمن دفع المفسدة مقدم على دليل الواجب الذي فيه جلب المصلحة وتكميلها، وهذا الأخير مقدم اتفاقا على الإباحة، كان دليل التحريم مقدم على دليل المبيح من باب أولى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أنه يترك أو ترك المباح باجتناب المحرم أولى من العكس، أن يجتنب الإنسان أو يجتنب المكلف أن يترك المكلف المباح الذي تسوي بين الطرفين أن يتركه باجتناب المحرم، هو أولى من أن نقول يفعل المحرم لحقق المباح. الأولى الأول. أنا أضيف شيء آخر لهذه المسألة، وهو أنه إذا نظرت إلى دليل المبيح، هذا ما أخذناه في مسألة الصيام، هذا ممكن نضيفه هنا للتقوية الوراء الراجح، هو أن الدليل التحريم حكم شرعي، هو حكم تكليفي بلا إنزاع. أما الدليل الذي يفيد الإباحة فهو فعل مباح، ودخوله في الحكم التكليفي دخول ترتيب المسامحة، وإذا تعارض الحكم مع الفعل الحكم هو أولى بتقديم، فإذا تعارض الحكم الشرعي الثابت بالقسمة في الحكم التكليفي مع الفعل، لأنه اختلف في المباح، هل المباح حكم تكليفي أم لا؟ التكليف هو ليس فيه تكليف، خلاص المناطق تكليف من المنشئة أو المنشئة ثلاث معرفة، لكن قالوا إنما أدرج ضمن الحكم التكليفي تكميلة بالقسمة، تكميلة بالقسمة من باب المسامحة كما يقولوا محمد الأمين جنبيه مذكرة من باب المسامحة. إذن إذا أدرج كان الحكم أولى، الحكم أولى، الحكم يعني من هنا من هذه النقاط ممكن الفهم أن الحكم أن التحريم والوجوب والندب والكراهة كلهم أحكام شرعية تقدم على الفعل المباح، مع تفاوت فيما بينها، مع التفاوت فيما بينها، والآخر الترتيب أن يكون هناك أولا الحكم الدال، الحكم الدال أو التحريم، ثم يبيد بلايس هم تبع الوجود هم على الكراهة ثم على المدر ثم يأتي أهل شيء بذلك. هذا كله بالنظر إلى تقعيد السابق، وهو أن عناية الشرع واهتمام الشرع بدرء المفاسد وتقليل منها، لأن في درء المفاسد تحقيق مصلحة، فإذا فيه شقان في دفع مصلحة وتحقيق مصلحة بينما الآخر إنما هو في جلب مصلحة فقط، لهذا درء المفاسد أولى من تحقيق المصلحة. فيه آثار كثيرة ترتب على هذه المسألة، ما إذا اختلطت أصول بأجنبية بحيث لا يعلم أنها أخته، يعني أخته من الرضاع بدون أجنبية، اختلطوا من الدليل القاضي بالتحريم وهو قوله تعالى وأخواتكم من رضاعة. ترجمة بيا دليل الإباحة فيها معروف وهو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أو مع الواجب أن يقدم دليل التحريم. وهذه أيضا تحسمها قاعدة أخرى ما لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، وتركه واجب. يعني ما يستطيع أن يترك الحرام لا يعرفه، قالت أخته بأجنبية لا يعرف هذا، فيترك الكل. وعلى ترك الكل من باب تقديم سبيل المحرم مثل الآية أخوات المرضى على الدليل المبيح وحيدة ثم وراء ذلك. كذلك إذا اقترصت ميتة بمزكاة بحيث أنه ما أعرف أن هذه الميتة ذكر اسم الله عليها ولم يذكر اسم الله عليها مثلا، ما يعرف الشخص الذي ذبحها هو مجوسي او كذا، ان كان يعمل في الاصل كذا، ولكن في ناس طلعت عليه هذه المذكات هي ميته. ثم ايضا الميته فيها دليل التحريم، حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير الى اخره. في دليل اخر الذي يجيب المذكات آيات الحيط تنقطع على جواز الأنعام وجواز أكلها في صورة الحج وفي صورة الأنعام أيضا. هنا خلطت هذه بهذه هذا الاختيارات الواجب تقديم دليل تحريم على دليل. أيضا يمثلون بعض المسلمون في الرجل الذي يكون له أكثر من المرأة وطلق الذي بلغ الناس بالتغذب من غنية مترد على فغرة شمع لا ترد تغذب من أغنية فوق كل مدن ولوسة وسين ورفة من ورفة كيف منها؟ لازم تأتيش اه اذا قل معليش الان ادي حق الله يفتح لك الله في ان اخر كمن هو اجمال كمن هو له زيادة عن قوت يومه وليلته من الطعام وجبت عليه زكاة فطر يؤديها ام يؤديها كيف الله قوت يولي جعان على ما ذلك الفاتح هذا مصاب كهينة كيف المهارة يمكن أن تجاه عدد الجنبية يكون هذا رفع عدد الجنبية من الإيجابية هذا وش عيد يقول لك شرط العلم يخرج الزكاة زكاة من زيادة على حقوق يومي وليلتي ويطلق أمل بعد ذلك شيخ كذلك شاب يسألني يرفع عيد يا جراء كيف نستعد في توزيع المساعدة يجرد الأكشف والبهدي كده نشر إلا الأسجار الفساد لا يساعدوا على ذلك المشحونة وسط الجرائد بالشر يعني كل أسجار الشرور أطر من عنده هو أرضى فيه كالأو العشب فليس له هو افتراء هذا من العظماء له العظم يا كريعة لا البهدي يعني تقريبا كلامكم أفضل أصلا وشرع على حسن. فيقول منهج الجرح والتعديل عند أهل الحديث لا يقوم على التقليد من جهة أو التعصب من جهة أخرى، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية اختلف علماء الجرح والتعديل منهج الجرح والتعديل عند أهل الحديث لا يقوم على تقليد من جهة أو تعصب من جهة أخرى. والله أنا في منهج الجرح والتعديل قائم على التقليد لكن ليس الأعلى، لأن هل عندك معرفة بالرواة يا تأديب شيء عندك أنت حتى تحكم على الرواة لأنك كذا وكذا؟ واضح شباب أن هذا كلام يحتاج إلى ذلك، لأنه الآن راح يقول لك كل واحد تكلم في وناس يقول لك أتكلم في العالم لا تخلده بكلامي حتى اسمح لي. لا هو أصلا هذا المنهج قائم على تقليدي إنة الدقش والتعديلي، لابد أنا يربط القاعدة هذا ما تعرف خليني أفكر بأنه كل جماعة يعني ليها، فهي ليس هذا المقصود به. يقول منهج الجحر والتعديل قادم على غير قائم على غير التقليد، العالم ما علمنا الشيخ علي بن حميد، ما علمنا الشيخ ناصر الا هو يقبل عليهم احمد محمد ما نعلم، قال في الاخر مقبول قال في الاخر ايش معنى هذا؟ راح ياتي بجرح جديد للراوي. انا ما ادري السياق والسياق وكل كلام اراد دعاكم عاصيه لكن هو واثق في سعد بن حميد الراوي وانا غير غير غير غير غير غير غير عن كل شيء. أنا نتكلم على هذه القاعدة أنا نتكلم على هذه القاعدة واضح الآن؟ هذه القاعدة هذه لازم تضبط كل كده مش واضح ما عندي ما مين يتكلم في شركة في نتكلم على مغاوي على محمد حسن الشيخ ربنا يسعدك هذا الكلام إذا قلت لا يضر الله يا أخي وبعد المناقشة استمرت 5 ساعات ومن موضة الطالب وبعد الدورة قررت اللجنة منح الباحث درجة الدكتورة الأولى في العلوم الإسلامية التسجيل كونه قريب من النفس لكنه على أرضية هي مجازية والحقيقة مقدمة عن مجاز أن نحن قد وصلنا فيه أنه في كثير من المال يتوارى في تبديح جاد الجنود في هذه النسوة انت كل لم ترى أخرى لما يتوشى لا يتوشى مثال تقريبا لا يكتري مثال واقعي يعني ولكن ممكن ان تأثيره من مثال صحيح المسجد ورد في صحيح المسجد حديث ابي قتادة انه اذا دخل احد في المسجد ولا يجلس حتى يرفع ركعتين فهو عام في زمن خاص بالسلام عمومه ورد عاما من شيء لا يريد في التخفيف بينما حديث ابي سعيد في قوله صلى الله عليه وسلم وفي قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس عن صلاة الصبح حتى تغرب الشمس الحديث نهى عن صلاة العصر عن في صلاة حتى اليوم ذات وجدنا في الصلاة عموم الصلاة هذه تخرج منها الصلاة الفريضة، تخرج منها القضاء يعني جزء الأوقات، يخرج منها حتى القضاء نفل إلى آخره، حتى أن الوقت هذا مكتوب يعني صلاة بعد صلاة العصر ما لم تكن الشمس مرتفعة في الحديث ما لم تكن الشمس بعيدة نقية، فوجد هذا الحديث من هذا الجهة الذي هو عام انتصاف كان هذا المثال من مصرح لتعارض دليلين كل وجهة، لكن لم نجد مثالا في المثالات فمثلنا بهذا عليك من نجد مثال في المثال، فأقول نصر بهذا لأن هذا عمل الصلاة هو عام انتصاف، لكن دخل في تخصيص من جهة أنه يجوز صلاة القضاء صلاة القضاء أو ما إلى ذلك أن تصلى في هذه الأوقات، يستخرج من هذا العموم النهي بينما التعيين المسلوب هو عام في الوقت ويصرف كل وقت وإن كان هذا أمر وهذا نهي ولا يفيد خصوص تحية المسجد وذلك يفيد خصوص الوقت، لكن ممكن أن يقال هذا عام مخصوص وذلك عام مخصوص يخصوص تحية المسجد، فكل الوقت يقع في صلاة المسجد لم يرد في ذلك تفصيل، فما يمكن أقول يمكن تطبيق القاعدة السابقة إن كان كما رفضت أنفا ما لا تصلح لا يصلح مثالا مثالا مخالفا لهذه المسألة، لا يصلح مثالا مخالفا للمسألة إنما في مسألة تعارض العموم كله، ننتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالحكم، وهل في حالة ما إذا تعارض نصان الجديدان أحدهما يفيد التحريم والحجر والآخر يفيد الإباحة الجواب، ماذا يقدم؟ هل يقدم تقدم الإباحة على التحريم أم يقدم تحريم الإباحة أم يستويان؟ خلاف بين أولين على ثلاث أقوال، قال الجمهور أنه يقدم الدليل الدال على الحذر على الدليل الدال على الإباحة، وصلات لقوم جاهدوا إلى تطبيق الإباحة الجواز على التحريم، وليس مثل الشاهد شرح الكيف بالمين مثل غير ابن حمدان الدليل ومثل صاحب فوارح الرحموس من نظام الأنصار مثل ذلك لنحي جل العربي ورجح ما أذكر صاحب الرسالة المهم، ففي قول ثالث يرى أنه يستوي هذا وذاك، هذا بعد ما تجد هاشم جباي ودار إلي أيضا دحان أجوالي قولهم لا أن يستوي هذا مع هذا ويحكم بذلك بالتخافة بين الدليل الجمهور الذين ذهبوا إلى هذا الأمر أو إلى تعديل تحريم على الإضاءة هؤلاء تدلوا بما هي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمع الحرام الحلال ما سمع الحرام الحلال إلا غلب الحرام الحلال هذا عندهم ظاهر على تقديم تحريم على الجواز بذلك كذلك تدلوا بأحاديث الاحتياط الأخ بالكفر قدروا أن الأخ بالكفر في حالة التعارف أن الواجب تقديم الأدلة التي فيها الحيطة على الأحاديث الأخرى منها من بين الأدلة التي توجب الخطاب واحد يدع ما يريده إلى ما لا يريده وهو عارف في اجتناب معايا يريده الشرك ومن انتقال إلى موضع الأمان ولا يكون إلا في ترك الحرام وعدم كعبه هذا ما نضع الإجابة في تقديم بحليم على الإجابة هذا حديث من يقول معروف عندكم هذا حديث أن يتقى الشبهات فقد صدر أبي دينه وعصره أن يقع في الشبهات يقع في الحرام فراعي يرعى حول إثناء يوشك من الحاسين فهذا الحديث أيضا في ملك الحديث الأول أنه الواجب في الحال هذه ترك المباح في اجتناب المحرم عملا بالحوت وأن حوتا من الدين كما استدلوا بالمعقول اولا قالوا ان المباح لا عقاب عليه المباح لا عقاب عليه بينما التحريم فعله يجب العقابة فعليه فإن تقديم ما يجب العقاب يعني تقديم الدليل الذي يجب العقاب أو لا بالتقديم غيره الذي لا يجب العقاب فكيف ذلك قالوا لعملنا بالدليل المبيح وكان الحكم في نفس الامر انه على التحريم كان الحكم انه يترتب عليه الاثم وما ترتب عليه يترتب عليه يستحق العقابه بخلاف من عمل بالدليل الذي يجيب التحريم فهو مجتنب بالفعل فإن كان حكم ذلك الشيء في حقيقة في الأمر وواقعه فإنه في تركه يكون قد عامل بأحد شقين مباح أن الكلام قد لا ترتب عليه شيء فالحاصل إذن ترك الحرام ما يترتب عليه اي عقاب، بل يكون محل المستوات اذا صادف ان يكون الحكم في نفس الوقع في نفس في حقيقة الامر اذا صارت انه يعمل ترك الحرام يكون مجاز عليه المستوات. ما اذا جنح الى اول اباحة وعمل بدليل الاباحة ويكون حقيقة الامر، اما على تحريم فيكون رجل الاخاب. فإذا ما منتفى فيه العقاب أو لا من الذي يورد العقاب أو الذي يوجد العقاب. دليل آخر، قالوا أن إذا نردنا إلى هذا التقدير نجدنا أن في الأخذ بدليل الحاضر أو دليل المحرم هو تقدير للنص، بينما إذا أخذنا الدليل الآخر هو تفسير للنص. ما كان النص العقل في عدم النص، وإذا وجد النص يوجد مرة ويوجد مرتين، إن وجد مرتين فيكون خالفا للعقل، وإن وجد مرة فالأولى الأخذ بهذا. كيف هذا؟ قالوا إذا قلنا أن دليل التحريم دليل إباحة يأتي متأخرا لوجد في ذلك مرتين على الأصل على الجواز ثم يأتي التحريم ويأتي الجواز وينسخ الأمر مرتين. أما إذا قلنا أنه أن التحريم متأخر لزمنت مرة لأن الجواز بالإباحة تقرر البراءة الأصلية من براءة الشريعة الإباحة، ثم يأتي دليل الإباحة ويقرره، ثم يأتي دليل التحريم بعد ذلك ويكون النص مرة واحدة، بينما الآخر يأتي النص مرة واحدة. ما كان النص مرة واحدة فهو أولى تقديم النص مرة واحدة. هذا حرام. الطريق المقدم للمبيح عدد خالف ما في الأمر أنه عدد الأصل بالعدد الدليل المبيح بالأصل هو البراء، قال تطوير براء الأصل الأصل المبيح تطوير براء الأصل وموافقا لها وتؤكده وتقرره، لذلك نقدم هذا. أما الطريق الثالث فيرى أن الدليلين صغيرين حيث حجة وأن هي تبيح بماء الأرض، ذلك لأن دليل التحريم يقويه كقوي الحيطة، ودليل المبيح يقويه الأصل الأصل الذي على الإباحة، فيسويان ويتساقطان. فإن عمل بأحدهما فيكون قد تحكم، فهو تحكم بمعنى أنه أخذ بحكم لا دليل عليه، لا أريد دليل آخر. فإن عمل بالدليلين معا فيكون قد جمع بين النقيضين، الجنب بالنقيضين هذا فلن يبقى إلى التساقط والعدول إلى أدلة قوية. الشأن في ذلك أنهم كمر معروف في باب القضاء أن القضي إذا جاءت بينة وجاءت بينة ما عرض لها فإنه يبدو بتساقط عن الدنيا.